في يوم ما لم أصلي العشاء، ولم أتذكر ذلك إلا في صباح اليوم التالي، كيف أفعل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. متى ذكرتها؟ بعد الصبح صليها، الضحى صليها، الظهر صليها، متى ذكرتها؟ فإن ذكرتها قبل الفجر فصليها قبل الفجر، فإن لم تذكرها إلا بعد الفجر فصليها بعد الفجر، والحمد لله.